عل الدموع تزيل من أحزانها، وطئ اليهود ترابه يا ويحنا، أو ما يحرك أمة إيمانها، تشكو الجراح لنا فنسبل أدمعا، عل الدموع تزيل من أحزانها، أواه من هذا الهوان أماله، سيف يعيد لأمتي تيجانها، رباه هادي أمتي ألوابها، نزف الجراح وزعزعت أركانها، خارت قواها واستبد بها الردى، ظلت مراكبها هوى شطانها، حارت خطاها ذلة حتى غدا، تشكو مهانتها إلى سجانها، رباهنا نصرك مأملي عجل به واسلل سيوف الحق من أجفانها، رباهنا نصرك مأملي عجل به واسلل سيوف الحق من أجفانها.